صباح الغلا والشوق كلها ودهن العود، مدام اسمك فوق الخلايق وساميها، صباح نسيمه ينتشي بك حلا ورود، صباح الفخامة والقصور ومعاليها، صباح اشتياقي واشتياقي عليك يزود، عيوني تمنى شوفتك وانت غاليها، انا بحضرتك حاضر وفي غيبتك مفقود، مسامع غرامي تشتحلك ضواميها، مدامك مناي ورغبتي ياها والمقصود، تراني بوجهك من جروحك وطاريها، صباح بلا وصلك حصاد بلا مردود، وعين بلا شوفك وش اللي يداويها، من يصبح بوجهك وذئك العيون السود، يحظه بعينك كل ما خنبر فيها، يحظه بعينك كل ما خنبر فيها.